فاكرك ملاك ملاك أتاري حبك هلاك هلاك أنا كنت فاكرك ملاك ملاك أتاري حبك هلاك ظلمت قلبي في هواك ظلمت قلبي في هواك إيه بس ذنبي ذنبي معاك إيه بس ذنبي ذنبي معاك أنا كنت فاكرك فاكرك ملاك حرمت أصدق عينيك كان فيهم الحب باين وكنت غالي عليك عملت ايه فيك يا خاين حرمت أصدق عينيك كان فيهم الحب باين وكنت غالي عليك عملت ايه فيك يا خاين من ابتسامتك بكايا ومن حلاوتك شقايا من ابتسامتك بكايا ومن حلاوتك شقايا شقايا أنا كنت فاكرك ملاك ملاك أتاري حبك هلاك أنا كنت فاكرك ملاك أتاري حبك حبك هلاك ظلمت قلبي في هواك ظلمت قلبي في هواك ايه بس ذنبي ذنبي معاك ايه بس ذنبي ذنبي معاك انا كنت فاكرك فاكرك ملاك بنينا الأماني وسبقنا بها سنين يا ما بنينا الأماني وسبقنا بها سنين هديتها ليه في ثواني أمال بنينا لمين ما بنينا الأماني وسبقنا بها سنين هديتها ليه في ثواني أمال بنينا لمين يا ما خدعني كلامك وديتها سمعتك وابتسامك يا ما خداني كلامك ودمعتك وابتسامك وابتسامك وانا كنت فاكرك ملاك ملاك أتاري حبك هلاك أنا كنت فاكرك ملاك أتاري حبك هلاك ظلمت قلبي في هواك ظلمت قلبي في هواك إيه بس ذنبي ذنبي معاك ايه بس ذنبي ذنبي معاك انا كنت فاكرك فاكرك ملاك